زرعت أبدا. من زرع حصد، غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. وأصدق القائلين عز وجل: فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. احسب لذلك اليوم حساب كما فعلوا، افعل كما فعلوا. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن جماعيا في المساجد؟ أما كونهم يقرؤونه جماعيا من أجل التعليم، كأن يكون إنسان في حلقة يعلمهم درسا واحد ويرددونه سوا، هذا ما فيه إنكار. الممنوع الأذكار، التسبيح والتهليل أو الدعاء جماعيا أو التلبية. أما قراءة القرآن إذا كان القصد التعلم واقتداء بعضنا ببعض وتعلم بعضنا من بعض، هذا إن شاء الله ما في مانع، سواء أفرادا أو جماعة. الأذكار، الأذكار لا، الأذكار لا، لم يرد أبدا أنهم كانوا يذكرون الله جماعيا، ولا الدعاء ولا التلبية، بل الإنسان كل إنسان بنفسه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا واذكر ربك في نفسك. نعم. يقول: بعضهم يجعل كل يوم مثلا 5 أحزاب يكررونها يوميا جماعة، هل جائز هذا؟ على كل حال قراءة القرآن ليس لها حد، سواء قرأتها مفردا أو جماعيا، قليلا أو كثير، وكلما داومت على عمل صالح فهو خير لك. ولكن العمل كل ما كان خفيا أيضا فهو أفضل وأكمل أجرا، سواء القرآن أو غيره. يقول السائل: هل ورد حديث في سدل اليدين؟ يعني في الصلاة؟ نعم. الحديث ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر، إذا كان قائما في الصلاة، يضع يديه على صدره، يضع اليمنى على اليسرى ويضعهما على صدره، هذا الذي ورد والذي يحفظه. لكن على كل حال من سدل ما نقول صلاته باطلة، لكنه خالف السنة والأفضل. يقول السائل: عندنا في بلادنا يحتفلون بالأولياء وعيد المولد النبوي، ويقيمون الولائم والذبائح، ويبيتون يقرؤون القرآن جماعة في المسجد، يقولون أن نيتنا خالصة لله عز وجل في فعلنا لذلك. كذبوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من حد أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما كان عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا التابعونهم بإحسان يفعلون ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه الطرق وهذه الأعمال ليس لها أصل أبدا أبدا. ولا ينبغي الإنسان أن يحتفل بمولد لا ولي ولا نبي ولا غيره، وربما هذا يؤدي به إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. ولكن الحذر من أن يحضر الإنسان مثل هذه الأشياء، بل يحذرهم وينصحهم حتى تبرأ ذمته ويتم له أجره. وخلاصهم النية لا يعفي. لا لا، ما هذا ما هو بخلاص، هذا عكس الإخلاص. الذي يخلص النية هو أن يسير على منهاج المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، والذي قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ابحث عما كانوا عليه وسر على منهاجهم تجو. يقول السائل: إذا كشف شيء من المرأة في صلاتها هل تبطل الصلاة بذلك، كالذراع أو الساقين؟ إذا انكشف ولم تدري به أو انكشف وسترته في الحال فلا بأس بذلك إن شاء الله. حتى الرجل لو انكشفت عورته وغطاها بسرعة فلا بأس بذلك. يقول السائل: من لم يقرأ أو من لم يكن يعلم أن قراءة أنه لابد أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، هل يعيد ما كان يصليه قبل ذلك؟ لا، لكن عليه أن يعمل في المستقبل ولا يترك قراءة الفاتحة لا سرا ولا جهرا ولا جماعة ولا مفرد. يقول: هل يجوز تدريس العلوم غير الشرعية كاللغات الأجنبية في المسجد؟ إذا كان فيها فوائد للمسلمين ولا يترتب عليها منكر وليس فيها منكرات فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية؟ لا يجوز أخذ شيء من اللحية، لأن سنته عليه الصلاة والسلام إكرام اللحى وإهانة الشوارب. يقول السائل: إذا لم يسكت الإمام بعد الفاتحة هل أقرأها أيضا؟ اقرأها في سرك ولا تبالي، ولكن من حين ما تكملها أنصت. يقول السائل: هل من يقرأ القرآن، هل قراءة الولد للقرآن ويهدي ثوابه لوالديه هل ذلك جائز وهل يصل إليهم؟ لم يرد هذا له أصل من السنة، وإن كان من القربات لكنه لم يرد، فإن الرجل لما قال: ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، ذكر له الاستغفار لهم، الدعاء لهم، وإنفاذ عهدهم، وإكرام صديقهم، وصلة التي صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. وأرد في حديث آخر الصدقة، قال: إن أمي خرجت روحها فلتة وأراها لو تكلمت تصدقت فينفعها إذا تصدقت عنها، قال: نعم. كذلك الحج والعمرة. فأما الأعمال البدنية التي لم ترد فإنه لا ينبغي الإنسان يفعلها، ولكن لا ينساهم من الدعاء. فالصوم لا أحد يصوم عن أحد إلا أن يؤدي عنه واجبا كالكفارة مثلا أو نذر، والصلاة ما أحد يصلي عن أحد، ولكن يدعو لهم في صلاته وفي جميع أوقاته. يقول السائل في مسألة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: جميع أهل البلد يفعلون ذلك، كيف يكون محرم؟ الله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الكثرة ليست حجة، ليست الكثرة حجة. أهل الجنة من بني آدم واحد بالألف، وألف وتسعمائة وتسعة وتسعين في النار. الكثرة ليست حجة، الكلام على ما ثبت في الكتاب والسنة. الكثرة ليست حجة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لا، هذا لا، هذه دعوة المشركين. يقول: وجدنا آباءنا على دين وعلى ملة ونحن نقتدي بهم، لا. إذا رأيتهم على حق افعل، وإذا رأيتهم على شر فلا، لا تكن إمعة. إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، لكن إن أحسنوا فأحسن، وإن أساءوا فتجنب الإساءة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم. اللهم صل وسلم.